بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. في العلم والقرآن، الدعوة الادعاء، يعني أن يدعي الإنسان العلم وهو ليس عنده هذا العلم، أو يدعي الأعلمية وهو لا يدري بلا شك من أعلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. وفي رواية أنه خطب خطبة وعظهم عظة وجهت منها القلوب وذرفت منها العيون، فسأله رجل: أي الناس أعلم، أو هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. قال: فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف به؟ كيف به؟ يعني كيف ألتقي به؟ كيف السبيل إلى أن ألتقي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكسل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بالخضر. حملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، يعني حملوهما بغير أجرة. الشاهد من الحديث أن النبي الله موسى كريم الله الذي أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات واصطنعه لنفسه وعلمه التوراة وكتب له التوراة بيده، وعتب الله عليه حين سئل أي الناس أعلم فقال: أنا. فكيف بمن دونه؟ وجعل الله عز وجل يعني تعليما له أن يسافر ليلتقي بمن هو دونه في الفضل بلا شك، ولكن أعلم منه بمسائل أراد أن يتعلمها موسى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بلا شك تواضع موسى صلى الله عليه وسلم وإخلاصه وإخلاصه لله عز وجل، إذ أنه لما علم أن هناك من هو أعلم منه لم يعني يصيبه من ذلك حسد، ولم يصيبه تكبر، ولم يقل كيف هو أعلم مني ولموسى من الفضل ما له، ولكن سأل السبيل إلى لقائه. فطالب العلم هو الذي يريد أن يضم علم الناس إلى علمه، ولا يستكثر ولا يتكبر، أن يطلب العلم ولو بلغ أعلى المنازل، ولو بلغ من الفضل والمكانة ما بلغ. وهذا يدل على أن العالم يطلب العلم، وليس أنه إذا وصل إلى مرحلة معينة يتوقف عن الطلب، بل يستمر في طلب العلم. كما سئل الإمام أحمد وقد أخذ على كبر سنه المحبرة وذهب ليطلب الحديث، فقال له فقيل له في ذلك: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم منزلة شريفة من أشرف المنازل، والإنسان إذا ادعى لنفسه أنه عالم فهذا من علامات جهله ومن أسباب حرمانه. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. وذلك أن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا كان أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، والذي أنزل الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافه أمري وما أنت أعلم به مني. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يصف نفسه بذلك: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فما الظن بما ينبغي أن يكون عليه من هو دونه بما لا وجه للمقارنة. فالادعاء في العلم أن يكون الإنسان ظنا لنفسه أنه عالم مستغن عن التعلم، فهذا من علامات الخسران ومن علامات البعد عن الله سبحانه وتعالى. فإن العلماء بحق عوتبوا، الأنبياء عوتبوا، أولو العزم من الرسل عوتبوا في كونهم، في كون موسى صلى الله عليه وسلم ادعى أنه أعلم الناس. ولذلك الواجب في إجابة السؤال أي الناس أعلم أن يقال: الله أعلم. وليس يدعى في إنسان أنه أعلم أهل الأرض، فهذا من الادعاء على الله عز وجل. فمن الذي علم علوم أهل الأرض، علم أحدهم وعلم ما في قلوبهم حتى يقول فلان أعلم أهل الأرض؟ هذا من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ومن الجهل البين. وما أكثر من يفعل ذلك ممن يريد تفخيم مسبوع له، ممن يريد أن يأخذ الناس هيبة وتعظيما له، وربما كان بغير حق، وربما كان كلامه يدل على جهله، والناس يدعون فيه أنه أعلم أهل الأرض وأن لهم ذلك. فهل جمعوا المسلمين في الأرض وعلموا ما عندهم من العلم الظاهر فضلا عن العلم النافع، العلم الباطن الذي هو في القلب، الذي هو الخشية؟ فهذا موسى صلى الله عليه وسلم عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: بلى، أي هناك من هو أعلم منك، مع أنها أعلمية نسبية، هو أعلم بمسائل، وموسى أعلم بمسائل، كما قال الخضر رضي الله تعالى عنه وعليه السلام، قال: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذا يدلنا على أنها أعلمية نسبية وليست مطلقة. ومع هذه الأعلمية فموسى أفضل بلا نزاع، فإن الخضر قد نازع، فقد تنازع علماء فيها هل هو نبي أم ولي، ولا منازعة أن مقام التكليم من أرفع مقامات الرسل والأنبياء، وليس كمن تنازع علماء في نبوته. فمن نازع في نبوة موسى كفر، ومن نازع في نبوة الخضر فهو مجتهد، بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والراجح الوقف في ذلك، والله أعلى وأعلم. قال: مجمع البحرين، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلى منك. قال: يا رب كيف به؟ فهذا يدل على الهمة العالية في طلب العلم، ذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم إما كان بمصر أو بسيناء أو نحو ذلك، كان مع بني إسرائيل، كان في منطقتنا، ومجمع البحرين ملتقى بحرين، قيل هو طنجة في أقصى المغرب، وقيل هو في الجنوب عند التقاء البحر العرب مع لا مع المحيط يعني البحر بحر كبير يعني قيل في الجنوب اقصى الجنوب مع البحر المحيط الذي من وراء افريقيا وقيل انه مجمع البحرين يكون بالعراق على اقوال لا ندري على وجه الجزم ايهي يعني مجمع البحرين البحر المالح مع البحر العذب يعني عند الخليج العربي اقوال كما ذكرنا لا ندري اي الاقوال اصح ولا حاجه لنا بها الا ان الجزم لانها مسافه اقل مسافه فيها هي مسافه يعني من سيناء الى الخليج العربي فاذا قلت الى طنجه بالمغرب فهي اكثر واذا قلت الى الجنوب يعني حتى لو قلت الى البحر الاحمر وليس بها وانما في الجنوب فهي مسافه طويله جدا وموسى صلى الله عليه وسلم كان يمشي على رجليه هو وفتاه ذلك ان الله عز وجل قال فارتد على آثارهما قصصا فهم يمشيان على ايه على اثر الاقدام اثارهما فلهما اثار فهذا يدل على الهمه في طلب العلم ولما علم يعني ان هناك من هو اعلم منه في مسائل مع ان موسى اعلم والعلم الذي عنده يكفيه لكن اراد ان يرحل وكانت الرحله الطويله في ثلاثه مسائل في ثلاث مسائل فكيف الانسان يكون امامه انواع من العلوم قريبه من اقرب ما يمكن ميسره وهو لا يطلبها يعني بينه وبين المكتبه التي كل كتاب من الكتب فيها هي عمر انسان و يعني حياته قضاء حياته من اجله لو قلت صحيح البخاري مثلا هذا انفق البخاري رحمه الله عمره من اجل ان يجمع هذا الكتاب وسافر المشارق والمغارب وسمع الاف المحدثين الصادق منهم والكاذب واجتهد في التمييز بينهم حتى يسمع من الصادق ويترك الكاذب وسمع مئات الالوف او قل الوف الالوف من الاحاديث ليجمع لنا هذا الصحيح في زمن ليس فيه من وسائل الاتصال والمواصلات ولا مسائل الترفيه والسهولة ما في زماننا ولا حتى من وسائل الكتابة فهو حتى يكتب حديثا لابد أن يضع القلم في المحبرة مرات وليس أنك تكتب ثم تلقي القلم بعد ساعات طويلة وتأتي بغيره إنما يكتب وليس عندهم إضاءة وإنما يعني يضيء على يعني شمعة أو مصباح يأتي بالحر والدخان وكل هذا يعني أصبح ميسرا ويعني مع الإخلاص والصدق والاستخارة في كل حديث يكتب حتى جمع هذا الكتاب صحيح مسلم عمر إنسان بل إنسانين يعني لو قلت الإمام النووي رحمه الله أجل عمل عمله بعد رياض الصالحين يعني شرح وتيسير هذا الكتاب حتى يفهم على الوجه على ما يعني فيه من اخطاء يعني بجانب البحر الخضم من الخير يعني تغتفر ان شاء الله فتخيل مثل هذا الامر تفسير ابن كثير مثلا هذا ايضا لخلاصة عمر انسان ومع ذلك فما اكثر التكاسل خطوات الى المكتبة رحمك الله بل ليست خطوات انت في بيتك هذه الكتب ربما والاكثر لا همة له في طلبها والبحث عنها ولا حتى السماع عندما تتلى الناس يريدون قصة طريفة وحكاية ظريفة ويعني أشياء يعني تهز المشاعر من أخبار ونحو ذلك أما دراسة العلم والدين مسألة فما أقل من يعني حتى يستمع ذلك لذلك نقول أن قضية الهمة في طلب العلم نتعلمها من الأنبياء وقد وصلوا إلى ما لا يتصور أن يوصل إليه من الناس فالله سبحانه وتعالى جعلهم بهذه المثابة ليكونوا قدوة لنا في طلب العلم قال يا رب كيف به فقيله احمل حوتا في مكتل احمل سمكة مملحة في مكتل زي مقطف فإذا فقدته فهو ثم حين تفقد هذا الحوت فتجدوه قد حي حتى دخل البحر، فسوف تجد الخضر عبد من عباد الله عز وجل الذي آتاه الله عز وجل. فذكر الحديث قال: فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر العبد الصالح فحملوهما إكراما له بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة في هذا العصفور في هذا البحر. يعني لم ينقص شيئا، أو هو بالمقارنة علم موسى وعلم الخضر وعلم الخلائق في علم الله كما أخذ هذا الرسول من البحر. وفي رواية: بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل إليه. عبدنا الخضر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. قال البني حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بمعجزات ظاهرة، أولها ظهور الإسلام وانتشاره وانتصاره حتى تختلف التجار في البحر، يعني لحصول الأمان وانتشار بلاد الإسلام. والعرب لم يكن من عادتهم الانتقال في التجارة في البحر، وإنما لما اتسعت الممالك وتفاوتت بلاد الإسلام وأصبح يعني الانتقال بالبحر سهلا ميسرا لانتشار الأمن، حصل ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، يتم الجهاد وينتشر ويكون في المشارق والمغارب. قال: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ هذا هو الذم، أنهم يسألون ذلك على سبيل التكبر والإعجاب بالنفس والعياذ بالله. يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الإنسان أن يدعي في القراءة أنه أقرأ، وفي العلم أنه أعلم، وفي الفقه أنه أفقه، فذلك أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، لأنهم إنما يريدون بذلك المنزلة في الدنيا ومدح الناس، وأن يقال عنهم أعلم وأقرأ وأفقه، نسأل الله العافية. وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهر الخوارج كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما مرق سهم الرمية، هم وقود النار مع كثرة قراءتهم وادعائهم لأنفسهم الإسلام والإيمان والمناء والعلم أكثر من الصحابة، حتى كفروا خير أهل الأرض في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام، لظنهم أنهم أعلم وأفقه، وهذا والعياذ بالله من أعظم الضرر. وكذا ظهر أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في مسائل القدر، مسائل الأسماء والصفات، مسائل الوعد والوعيد، وزعموا أنهم أفقه وأقرأ. فأهل البدع مقصودون بالمقام الأول، وكذا أهل علم الكلام فإنه ليس بعلم، وهم ينسبون غيرهم إلى الجهل وينسبون أنفسهم إلى العلم، والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: اللهم بلغت 3 مرات. فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، يعني متضرعا ودعاء وقيل كثير البكاء، وهذا اختيار ابن جرير ودعاء. قام عمر بن الخطاب وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحربت وجهدت ونصحت. فقال: لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخاضن البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا، فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. قال بني حسن: لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، بمعنى يحاصر الكفار، وهكذا قد كان في زمن الصحابة. ولا تخاضن البحار بالإسلام كما وقع في زمن معاوية رضي الله عنه وما بعده، إلى أن فتحت بلاد متعددة بالغزو في البحر. ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا. مدح النفس والدعوة في العلم والقرآن من أخطر الأمور، يجب أن يعلم العلم أهله التواضع لله سبحانه وتعالى وبين عباد الله عز وجل، ولا ينسب نفسه إلى العلم وإلى الخير، لا ينسب نفسه إلى الخيرية والفضيلة، فليس في هؤلاء من خير. هل في أولئك من خير؟ استفهام إنكار. أولئك منكم ليس المقصود من الصحابة، وإنما منكم أي من هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام. قال: الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاجدة والقهر والغلبة. والترغيب في تركه للمحق والمبطل. المراء الجدال، والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة، والمرية التردد في الأمر، والمخاصمة المنازعة يقال خاصمه أي نازعه، والمحاجدة المغالبة. الغرض من الترهيب من هذا النوع من المراء والجدال هو الجدال لأجل إظهار قوة الحجة وقهر الخصم وإظهار التمكن من العلم، وليس إظهار الحق لكي يعلمه الناس ويعملوا به. قد أمر الله عز وجل بالجدال بالتي هي أحسن، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن هو الجدال لإظهار الحق وإبطال الباطل، وإظهار حجج الله عز وجل على عباده. وهذا الجدال بالتي هي أحسن يفرح الإنسان فيه إذا ظهر الحق على لسان خصمه، كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. وهنا يترك المجادلة، فهو لا يريد له الخطأ ويريد أن يوقعه فيه، وإنما يريد أن يقول الحق ليلتزمه الناس. وليعملوا به. فهذا الجدال التي أحسن. أما المماراة التي غرضها إفحام الآخرين والسخرية منهم والاستهزاء بهم وإظهار قوة العلم، وكثير من الناس قد يجادل بهذه الطريقة، يجادل ويأخذ موقفا من خصمه ليظهر عجزه، مع أنه ربما لا يعتقد ما يقول. يقول له مثلا هذا الذي تقوله، وهو يعتقد أنه يقول حقا، يقول له قد خلف فيه فلان وفلان وفلان، والآية الفلانية ترد عليه، وهو يعرف الجواب عن ذلك، يعرف مثلا أن هذه الآية مثلا لا ترد على هذا القول ولا تتضمن إبطاله، ولكن يريد أن يبين للخصم أنه لا يعرف كيف يجيب، وأنه لو شككه أحد لشك، ويأخذ موقفا يخالف اعتقاده، اعتقاد نفسه، لكي يظهر للآخرين عجز هذا الخصم عن مواصلة الجدال. فهذا والعياذ بالله من المراء الذي يدمر القلوب، وخصوصا علم الكلام له من ذلك النصيب الكبير، ودخل فيه يعني دخل بسبب علم الكلام في شيء من مسائل الفقه شيء من ذلك أيضا، بسبب علم المنطق وطرق الفناطقة في المجادلة. وهذا ليس الجدال بالتي أحسن الذي أمر الله عز وجل به. ومن هنا إذا وصل الأمر في مناقشة ما إلى هذا الحد، فينبغي أن يترك ولو كان الإنسان محقا، فإنه ليس الغرض الوصول إلى الحق، ولن يعدم الخصم وسيلة يهرب بها من الالتزام. الجدال لابد أن يكون بغرض إظهار الحق. إذا ظهر الحق ومع ذلك لا يزال هناك من يجادل، فدعوه، ويكون الإعراض عنه والتغافل عنه هو الموقف منه، كما قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأنت تعرض عنه لأن لك مهام أخرى، وينبغي أن تشغل وقتك بما هو أنفع. فعبودية المسلم لله عز وجل تشغل جوانب حياته، فلا ينبغي أن يضيع وقتا مع أمثال هؤلاء. ولذلك كان هدي السلف في من علموا إصراره على البدعة، وأنه لا يريد إلا إضاعة الوقت فيها أو إظهار العلم، أن لا يكلموه ولا كلمة، كما جاء رجل لابن سيرين، رجل مبتدع، فقال له: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. فأبى أن يكلمه أصلا. وليس في ذلك إحجام عن المناظرة الشرعية التي لإظهار الحق، ولكن للمعرفة بطبيعة الخصم، وأنه ليس باحثا عن الحق وليس مريدا له. ولذلك لا نصف كلمة. هذا الرجل مات وماتت سيرته، ولا حتى ندري ما اسمه، وبقي ابن سيرين، ومع أن ذلك بقي ذكره، يعني مع أن ذلك يعني قد يقول بعض هذا ضعف، وهذا إخلال بالإنصاف في المناقشة. الناس يعني مرغى يعني ملاعون بأنواع من المجادلات والمناقشات التي لا فائدة فيها، وما أكثر من يتجادل بالباطل في غير علم، يفتحون موضوعا وهم على المقهى مثلا، دخل الموضوع في مسائل الدين، تجد كل واحد يدلي بدلوه ويقول هذا قولا ويعرضه الآخر، ويحتج هذا بدليل والآخر يعرضه بدليل آخر، ولا غرض لهم في البحث عن الحق والجمع بين أدلة الكتاب والسنة. يضرب بعضهم كتاب الله بعضه بعض والسنن بعضها ببعض. فهؤلاء لا ينبغي مجالستهم ولا ينبغي المماراة معهم، بل الإعراض وتوفير الوقت لما هو أنفع. وإنما يمكنك أن تجادل من يبحث عن الحق، أو إلى أن يتبين لك حقيقة موقف الخصم، فأنت تظهر عليه الحجة جدالا بالتي هي أحسن. ومن هنا كان ترك المراء لمن كان محقا، أي بعد أن تستبين الحجج، وبعد أن يظهر موقف الخصم المعاند، وبعد أن يظهر أنه إنما يريد الجدال، فنترك الجدال ولو كان الإنسان محقا، فضلا أن يكون مبطلا، يعني أن يعرف نفسه على الباطل، فكيف يستمر في المناقشة؟ كيف يستمر في الجدال؟ هذه من آفات العلم. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأبواب ضمن أبواب العلم، ذكر الترهيب من أن يعمل أن يعلم ولا يعمل، والترهيب من الدعوة، والترهيب من الجدال، لأن هذه أمراض تقع من طلاب العلم. فلا بد لطالب العلم، وهو ذكر هذا طبعا مقدما في كتابه، لا بد لطالب العلم أن يحذر على نفسه من هذه الأمراض الخبيثة، بعد أن ذكره بأمر الإخلاص وأنه لا يتعلم العلم ليماري به ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، حذره من ذلك، فذكر التحذير من المراء والجدال والترغيب في تركه للمخف والمنكر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. ربض الجنة هو ما حولها، ما حول الجنة زي أسفلها وما حولها، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ظهر أنه على باطل فلا بد أن يرجع. قال: من ترك المراء وهو مبطل يبنى له أو بني له بيت، بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه أو من حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا على فضل حسن الخلق، وهذا إنما يحصل بالعلم، فالعلم يحسن خلق الإنسان. رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن. يترك المراء وهو محق، خلاص ظهر الحق ويعلم أنه على الحق، وذلك يترك المراء لأجل أن تكون نيته لله سبحانه وتعالى، غرضه إظهار الحق ولا يريد غير ذلك. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا على الترتيب، فالبيت الذي في ربض الجنة لمن ترك المراء، والذي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية. الواحد يجيب دليل على ما يقول، مش مهم عنده ان هو يجمع بين آية الطرف الآخر، لان الآية الطرف الآخر ما انت مؤمن بيها، فلابد ان تبحث عن وجه الجمع بينها وبين ما تستدل به، لانه يلزمك الحق الذي فيها، وليس انك تريد فقط ان تحتج لنفسك وتترك حجج الخصم لا تجيب عنها. قال: ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يسقى في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه، وغضب صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن هذا الجدال بالباطل يؤدي في النهاية إلى التقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ترجع بعدي كفارا، كفر نعمة الأخوة، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقيل هو نهي عن الردة، ربما أدى الجدال بالباطل إلى الإيه؟ إلى الردة، والردة تؤدي إلى التقاتل. لا ترجع بعد كفارا، والأول المشهور أن هذه في كفر النعمة، في نعمة الأخوة، كفر دون كفر يعني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذا الجدل من علامات الضلال لما تلك المجدلات كثرت جدا، نسأل الله العافية. هذا من علامات الضلال بعد الهدى. ينبغي الإنسان هو ينشغل بالعمل كثيرا بعيدا عن هذا النوع من البدايه. وعن عائشة رضي الله عنها حمك الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة، الخصم الذي يحج من يخاصمه، يغلبه في الحج. واحد يعرف أي واحد يجادله يغلبه، ولكن لقوة المعرفة بوجوه المحاجة في الخصومة، وهو شديد الخصومة كل شوية خاصم مع الناس، ولعذب الله، وليس على أمر الدين بل لأجل الجدال ولأجل الدنيا، فهذا أبغض الرجال إلى الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، كفر نعمة إذا كان فيما دون الكفر، وإذا كان برد بعضه في بعض، ضرب بعضه ببعض والتكذيب بآياته كان كفرا ناقلا عن الملة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم. حكم بيع السجائر. صاحب المحل يقول إن حاله هيقف لو ما باعش السجائر. ده كلمته دي أشد من بيع السجائر. ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ان الانسان يعتقد ان الامتناع من بيع المحرم هيوقف حال. لك رزق مقدر، فان طلبته بالحلال اتاك وانت محمود، وان طلبته بالحرام اتاك ولم يأتيك سواه وانت مذموم. بيع السجائر تعاون على الاثم والعدوان، بيع محرم وثمنها حرام. وفتوى دار الافتاء واضحة تمام الوضوح في عدم جواز بيع السجائر، وانها حرام ولا، وفي الحقيقة لا ثمن لها. السجائر دي زي بيعها زي بيع الخمر والخنزير، فلعذب الله، لان الضرر فيها متيقن. كان زمان في احتمال نقول انها مكروهة، بس لما كان مش معروف ضررها، فلما نقول فيها 89 مادة سامة السجارة وأنها من أسباب أمراض عديدة من أمراض القلب والسرطان بأنواعه، وفعلا يترجح إصابة أقل حاجة، أي واحد يشرب سجاير أي دكتور يحط على صدر السماعة سوف يجد أنواعا من درجة من درجات الالتهابات. فده مرض، ده يقول لك مش كله يحصل سرطان بس كله لازم يحصل له التهابات. سجاير ضرر جازم ما لا يشك في ذلك. التدخين ضر جدا بالصحة، ده ما فيهوش ايه، مفيهوش تردد يعني. فمن اجل هذا الضرر كانت خبيثه، فمحرمه، فبيعها محرم. حاله يقف والله ما هيقف ان تاب الى الله واحسن الظن بالله، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. استغفر الله. حكم المراه المنقبه. مثال سيء لاخواتها لا تلبس النقاب الشرعي وتسمع الاغاني بصوت عالي في بيتها ويسمعه جيرانها، تترك أولادها بالشارع يتعلمون الفحش، هل ننصحها بخلع النقاب؟ لا، ننصحها بالتوبة إلى الله من الأشياء الإيه؟ الأخرى. ونقول لها بس ما تبقاش النقاب بالنسبة لها فرصة للإيه؟ للتستر ولاستغلال صورة المنقبات المحمودة في الجملة، أن الناس تظن أن الأخت المنقبة غاية في التدين، فانصحوها بالتوبة إلى الله عز وجل. يوجد مكان قريب من احد مساجد الاخوه كوافير سيدات المحجبات، العاملات انسات فقط لكن غير محجبات ولا ملتزمات، توجد معازف. هل يليق بالاخوات التعامل مع هذا المحل؟ لا، لا شك ان ذلك لا يليق، وذلك لانه فيه اقرار بكثير من المنكرات. ومحلات الكوافيرات عموما يعني فيها منكرات موجوده قائمه، ان تخشها المتبرجه زي تخشها الايه المحجبه. فإذا كانت إذا كان هناك منكرات فلا بد من إنكارها. وجود ان هو تزيين للمتبرجات هذا منكر. اي واحد متبرجة تخش تتزين عشان تطلع برا هذا منكر، لابد من القيام بواجب اما عفنها منكر. ارتداء البنطلون الشرلستون حرام ولماذا؟ هو ايه الشرلستون ده؟ رجع موضة تاني دلوقتي ولا ايه؟ اذا كان رجع موضة يبقى لا يجوز التشبه بمن يعني يسن الموضة دي، فيبقى هو مش حرام ابتداء، لكن لما يلبسه عشان يبقى موضة نقول ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها الشرلستون ضيق، ده اللي عرفنا ان الشرلستون معناه ان رجله كبيره، ده اللي كان ايامينا زمان من حوالي 30 سنه الشرلستون رجله كبيره من تحت، ده اللي اعرفه. فوق بقى ضيق يبقى لا يجوز، لو كان ضيق يجسم العوره يبقى لا يجوز، ومزبل كمان يبقى لا يجوز لاجل الاثبات. ما معنى كلمة قضبة في قوله تعالى وعنبة وقضبة؟ نوع من الفاكهة، معرفوش. قال عبد الله بن مسعود لعمر بن زرارة، في عمر بن زرارة لقد ارتدعت بدعة ضلالة او انك لا اهدأ من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، طبعا ده مستحيل. قال فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه احد، يعني كل الناس اللي كانوا قاعدين يسمعوا القصص اللي هو كان بيقولها سابوه مشوا لما سمعوا عبد الله بن مسعود، يعني استجابوا لكلمة عبد الله بن مسعود، ان مسعود يحذره من القصص اللي هو مجرد اخبار بحدويته واخبار قصص غير معروفه الاسانيد، فذمه على ذلك. غزوه حمراء الاسد التي كانت بعد غزوه احد انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لما سمع ان ابا سفيان اراد ان يرجع لاستئصال المسلمين، فانتدب الصحابه للخروج فخرجوا على ما به من الجراح ثاني يوم غزوه احد. قولوا قولي هذا واستغفر الله.